إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة الخمسين ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. هفكركم يا سادة زي العادة بسبب كلامنا عن مجنون بني عامر، وفي الإعادة إفادة. باختصار سبب كلامنا هو اللحن الخامس المختار، لما قلنا إن الأنغام لابن محرز وللمجنون الأشعار. وابتدينا نحكي حكاية قيس وليلى من يوم ما تقابلوا وهم أطفال بيرعوا الغنم في الجبال، ومشينا مع القصة لحد ما كبروا وخطبها وعرض المهر واستمهلوا أبوها شهر. لكن منين يجيب قيس الصبر؟ ما بقاش طايق الانتظار، وكل ليلة لازم يروح يمسي على ليلى بعد ما ينفض من حيها الصمار. والليلة دي شفناه لما راح ما لقاهاش بتستناه، إنما لقى أبوها سعد وعمها أبو غياس زي ما يكونوا على ميعاد وياه، ودخلوه البيت وكانوا جايبين مغني ينشد أشعار قيس بالألحان. وفهم قيس إنها خطة عاملينها علشان يواجهوه بالبرهان ويعرفوه إن أشعاره خلت سيرة بنتهم ليلى على كل لسان. كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح. أجبني أبا المهدي قيس بن الملوح، أي ليلى عامرية عنيت؟ عامر تسع رهطك ورهطنا، والليالي في عامر كثيرات، وما أحسبك تعني ليلانا. لكم أود أن تكون تلك التي تفضحها بشعرك من بنات مزاحم، لا من بناتنا نحن بني الحريش. هون عليك أبا غياس، فإن قيسا لن يحير بجوابك. أمسلوب هو حتى لا يعي خطابا؟ شاعر يا أخي، إذا حضره الشعر انصرف إلى ما ترى، ينظر إليك ويستمع إليك وهو غائب اللب، لا ينظر ولا يستمع. أيها المغني أنشدنا الصوت الآخر. أليلى بأبواب الحضور تعرضت لعيني أم قرن من الشمس طالع؟ تحملن من وادي الأراك فأو مضت لهن بأطراف العيون المدامع. بالخضور تعرضت لعيني أم قرن من الشمس طالع؟ أليلى بأبواب الخضور تعرضت لعيني أم قرن من الشمس طالع؟ تحملنا من وادي الأراك فأومضت لهن بأطراف العيون المدامع. نهاري نهار الناس، حتى إذا بدا لي الليل هزتني لليلى المضاجع. أقضي نهاري بالحديث وبالمنى،